روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق 3 رجال ليطلبوا القوت لأهلهم، وبينما هم في الطريق امتلأت السماء بالغيوم وتساقط مطر غزير، فبحثوا عن مكان يؤويهم فوجدوا غارا قريبا منهم فدخلوه محتمين به من الأمطار، فجرفت السيول صخرة عظيمة انحدرت من الجبل فسدت عليهم الغار، فأصبحوا محصورين في الغار لا حيلة لهم ولا قوة، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم ليشفع لنا ربنا ويفرج عنا كربتنا. فقال أحدهم: اللهم كان لي أبوان كبرا في السن وكنت لا أشرب الحليب أبدا قبلهما، وفي يوم ابتعدت في طلب المرعى فرجعت إليهما ليلا حتى ناما فحلبت لهما الحليب وكرهت أن أشرب قبلهما، فلبثت والإناء في يدي أنتظر أن يستيقظا، وكان صغاري يبكون عندي من الجوع وكرهت أن أوقظهما، وبقيت هكذا حتى طلع الفجر فسقيتهما ثم سقيت صغاري، وقد فعلت ذلك يا رب ابتغاء وجهك الكريم، ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. فانفرجت انفراجة بسيطة لا يستطيعون الخروج منها. ثم قال الثاني: اللهم كانت لدي ابنة عم كانت أحب الناس إلي، فكان يعصمها إيمانها مني فتأبى، حتى جاءت بها سنة من السنين احتاجت إلى المال، فجاءتني فقالت لي: لن تنال ذلك حتى تعطيني مبلغا كبيرا من المال، ففعلت ذلك على أن تخلي بيني وبين نفسها، حتى إذا قدرت عليها فكانت تنتفض وترتجف، فسألتها عن سبب رجفتها فقالت: أن ذلك مخافة من الله، فتحرجت من ذلك وخرجت ابتغاء وجهك وتركت الذي أعطيتها إياه، فيا رب فرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة ولكنهم أيضا لم يستطيعوا الخروج. وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم ما عدا رجل واحد ترك ماله وذهب، فثمرت أجره حتى أصبح كثيرا، فجاءني بعد وقت طويل يريد أجره القليل فأعطيته كل المال الذي نتج عن ماله، فأخذه ولم يترك منه شيئا، وإني قد رددت الأمانة ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. إن سبيل الخلاص عندما تحيط بنا الكربات وينقطع حبل الرجاء من العباد اللجوء إلى من لا ينقطع الحبل من الرجاء والتوسل إليه، فإنه جل في علاه يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، فلا ينجينا الله إلا أن ندعوه بصالح أعمالنا.